طه حبي ما أحلاك ما في كماك لا لا لا طه حبي ما أحلاك ما في كماك لا لا لا ربنا المولى أعطاك زادك حسنا وجمالا زادك حسنا وجمالا يا اللي